فقولها رضي الله عنه نهينا هذا دليل على أن المرأة منهية عن اتباع الجنائز، إذا لا تحظى بهذا الأجر ولا بهذا الثواب. فإذا تبعت جنازة فإن مأزورة غير مأجورة، لأنها عاطية للرسول صلى الله عليه وسلم.